الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ يعني رب ما يشتبه به. نعم. لا شيء حتى فيه. نعم، حسنت، بارك الله فيكم. قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسداء المرء تركه ما لا يعنيه. الذي لا يعني العبد يرجع إلى أربعة أشياء، ما هي؟ نعم. المحرمات. نعم. والمكروهات. نعم. والمكروهات من لا يتبينها. نعم. فضول المباحات. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. أحسنت. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. المقصود بهذه الجملة الحث على الخصال الثلاثة المذكورة، لأن المتصف بالإيمان هو الذي ينقاد لأحكام الشرع. فقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا حث على الخصال الثلاثة المذكورة. وفي الخصال على الإيمان بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد. فمن آمن بالله الذي خلقه، وآمن بأنه مجازيه على عمله في اليوم الآخر، فإنه سيتحلى بهذه الخصال. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في هذه الجملة الأولى الحث على قول الخير والصمت عن غيره، فينبغي أن يحفظ المؤمن لسانه من الكلام إلا في الخير. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقد ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما شيء أحق بطول سجن من اللسان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تعلموا الصمت كما تتعلمون الكلام. وقد قال الناظم: ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بالالتباس، إذن لكان الصمت من عين الذهب، فافهم هداك الله آداب الطلب. وقال آخر: ما إن ندمت على السكوت لمرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. وقال مورق الأجلي: تعلمت الصمت في 10 سنين، وما قلت شيئا قط إذا غضبت أندم عليه إذا زال غضبي. وسيأتي إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ: وليكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. فالشأن عظيم، ينبغي المسلم أن يحفظ لسانه من الكلام إلا في الخير، إما أن يقول خيرا أو يصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في الجملة الثانية: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، الحث على إكرام الجار. والإكرام لم يحدد بشيء في الشرع، فيرجع في تحديده إلى العرف، فيدخل في قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وكل ما أتى ولم يحد لي بالشرع كالحرز فبالعرف يحدلي. ومثله أيضا في عدم التحديد حد الجار، أي من الذي يعد جارا ومن لا يعد جارا، هذا أيضا يرجع فيه إلى العرف. وقد أكدت الشريعة حق الجار حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه، أخرجه البخاري ومسلم. والجار له ثلاث مراتب: إما أن يكون مسلما ذا قرابة، أو مسلما ليس ذا قرابة، أو كافرا ليس ذا قرابة. فالجار المسلم ذو القرابة له ثلاثة حقوق: حق الجوار والإسلام والقرابة. والجار المسلم الذي ليس له قرابة له حقان اثنان: حق الجوار وحق الإسلام. والجار الكافر الذي ليس ذا قرابة له حق واحد وهو حق الجوار. وفي الجملة الثالثة الحث على إكرام الضيف: والضيف من قصدك من غير بلدك، فإذا كان من داخل البلد فهو زائر. وإكرام الضيف من الحقوق التي أكدتها الشريعة، والإكرام كما سبق لم يحدد بشيء في الشرع، فيرجع فيه إلى عرف كإكرام الجار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فبعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، يعني يضاف ثلاثة أيام فيتكلف له في اليوم الأول مما اتسع له من بر وإلطاف، وفي اليوم الثاني والثالث يقدم له ما حضره. ولا يحل له أي للضيف أن يثوي عنده يقيم عنده حتى يحرجه، حتى يضيق عليه. لا يحل للضيف أن يقيم عند من هو ضيف عنده حتى يحرجه، أن يضيق عليه. نعم. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. تردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا، هذا الرجل مبهم لم يسمى، وقد ورد في بعض طرق الحديث أن اسمه جارية بن قدامة، أن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية اسمه جارية بن قدامة رضي الله عنه، كما عند ابن أبي شيبة والحاكم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، أي دلني على ما ينفعني. وهذا فيه حرص الصحابة على الخير، وفيه أيضا مشروعية طلب الوصية. قال: لا تغضب. نهاه عن الغضب، والنهي عن الغضب يتضمن شيئين اثنين: الأول التعرض لأسبابه، والثاني إنفاذ آثاره. فالنهي عن الغضب نهي عن التعرض لأسباب الغضب، فما تعلم أنه قد يجعلك تغضب ابتعد عنه. وهو نهي أيضا عن إنفاذ آثار الغضب بغيرك. فردد مرارا، كرر طلب الوصية مرات بقوله: أوصني، كأن السائل يطلب وصية أخرى أنفع منها، فلم يزده النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وهذا بيان لعظيم منفعة هذه الوصية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فالذي ينبغي الابتعاد عن أسباب الغضب، فإذا حصل الغضب ووقع فكيف يعالج؟ يعالج أعوذ بالله الشيطان الرجيم. أحسنت. وأيضا للوضوء. أحسنت. تغيير الهيئة. أحسنت. نعم. معرفة عواقبه. أحسنت. معرفة عواقبه، عواقب الغضب، وأيضا يعني معرفة لفضل كظم الغيظ. أحسنت. معرفة فضل كظم الغيظ. أحسنتم، بارك الله فيكم. والسكوت أيضا وقطع الكلام. إذن يعالج الغضب أمور. الأول الاستعاذة. في الصحيحين عن سليمان بن سرد رضي الله عنه أنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، والذي يجده هو الغضب، فهذه كلمة لو قالها ذهب عنه غضبه. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة مع التفكر فيها علاج مباشر لسبب رئيس لحصول الغضب وهو الشيطان. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم لو قالها لذهب عنه الذي يجد. الثاني تغيير الهيئة إلى الجلوس، وإلا فإلى الاضطجاع. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه غضب وإلا فليضطجع. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وكذلك مما يعالج به الغضب السكوت وقطع الكلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت. أخرجه الإمام أحمد في المسند وحسن إسناده محققوه. وإما يعالج به الغضب أيضا الوضوء، لأن الغضب يثير الحرارة في الجسم، والماء يخمد هذه الحرارة. عن عطية السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وضعفه الألباني. لكن قوله في أوله إن الغضب من الشيطان يشهد له حديث الصحيحين الذي أخذناه أولا، حديث سليمان بن سرد إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أيضا كما ذكرتم ينظر في عواقب الغضب، فكم فوت من فضائل، وكم أوقع في رذائل. وأيضا ينظر إلى فضل كظم الغيظ. وفي حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي وحسنه الألباني. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد ندبنا في القرآن إلى ذلك: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيظ تبصر ما تقول وتسمع، فكفى به شرفا تصبر ساعة يرضى بها عنك الإله وترفع. والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، أما الغضب لانتهاك حرمات الله فهو دليل الإيمان، لكن شرطه أن يكون على وفق الشريعة، فلا يجوز له أن يحمله غضبه لله على فعل محرم من شتم ونحوه. فالغضب لحرمات الله عبادة، والعبادة تكون على وفق الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. عليكم أحسن الله. مقال رحمه الله الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. نعم أحسن. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الكتابة في الحديث شرعية، والمعنى إن الله تعالى أمر عباده بالإحسان إلى كل شيء، أمر عباده بالإحسان إلى كل شيء. والإحسان نوعان: إحسان في عبادة الله، وإحسان إلى الخلق. فالإحسان في عبادة الله يكون بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. يكون ذلك بالجد في القيام بحقوق الله تعالى، فتعبد الله على مقام المشاهدة أو المراقبة. وأما الإحسان إلى الخلق فهو نوعان: واجب ومستحب. الإحسان الواجب إلى الخلق هو القيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق، من بر الوالدين وصلة الأرحام، والقيام بحق الزوجية وتربية الأولاد، والإنصاف في المعاملات، كل بحسب ما توجه عليه من الحقوق. والنوع الثاني من الإحسان إلى الخلق وهو الإحسان المستحب هو ما زاد على ما تقدم من بذل نفع مالي مثلا، أو بدني، أو علمي، أو توجيه لخير ديني، أو لمصلحة دنيوية ونحو ذلك. ولفظ الحديث يحتمل أن يفسر بالكتابة القدرية، فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله الذي صيرها كذلك. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن بين أن الإحسان مكتوب، قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلتم من يستحق القتل فأحسنوا القتلة، أي أحسنوا هيئة القتل وصفته. وما المعنى الذي يأتي له وزن فعله؟ للهيئة. نعم أحسنت. تقول: جلس جلسة الخاشع، فهذه هيئة الجلوس. وفي الحديث: أتقعد قعدة المغضوب عليهم. وفي الحديث الآخر: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ميتة على وزن فعلة لأنه لبيان الهيئة. وقد قال ابن مالك وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة، فالفعلة للمرة والفعلة للهيئة. وهذا المعنى هنا أحسن القتلة أي هيئة القتل وصفة القتل. المقصود أنه إذا قتل يقصد إزهاق الروح ولا يقصد التعذيب، سواء أكان القتل قصاصا أم حدا. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أي هيئة الذبح. وقد ذكر النووي في شرحه على مسلم أن كثيرا من نسخ صحيح مسلم أو أكثرها وردت هكذا بالذبح، الذبح، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح بفتح الدال وبدون التاء المربوطة في آخره، وفي بعضها الذبحة. وليحد أحدكم شفرته ليجعل شفرته حادة تقطع بسرعة، فليرح ذبيحته يعني فليوصل إلى ذبيحته الراحة بكل وسيلة، من ذلك إحداث الشفرة، ومن ذلك أن يعجل إمرارها، ومن ذلك أن لا يجرها إلى موضع الذبح، ومنه أيضا أن لا يسلخها قبل أن تبرد. إذن الحديث أمر لعباد الله بالإحسان إلى كل شيء، وما ذكر فيه مثال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أو الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. هذا مثال من الإحسان لتوضيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا ومبارك فيكم. نعم شيخنا حياك الله. هل من الإحسان إليها أيضا لا يريها هذه الشفرة، أو مثلا لا يذبحها أمام خواتها؟ نعم، هو كذلك وقد ورد في الحديث أنه فليواري، أنه أن الأمر بمواراته شفرته، ومن ذلك أيضا أن لا يذبحها أمام غيرها كذلك. وقد قال في الأسهل في المكروهات: ودور حفرة لأجل القبلة، يعني أن يجعلها هكذا حول حفرة، كلما ذبح واحدة ألقاها. قالوا في السبب في هذا أنه إذا جعلها دائرة حول الحفرة لن يستقبل بكلها القبلة، هذا شيء. الشيء الثاني أنها ستنظر أنه سيذبحها أمام أخواتها، وهذا يجعلها تفزع، فليس هو من الإحسان. شيخنا؟ نعم شيخنا. إذا كان الإنسان في الغضب في تحويل تغيير الهيئة، إذا كان مضطجعا، قبل هو مضطجع، كيف يكون تغيير الهيئة؟ هل يقوم؟ لا أدري. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.